السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنستمر في مسيرتنا في قراءة كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، الشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي رحمه الله تعالى، والمتوفى في القرن الحادي عشر سنة 33 بعد الألف. ووصلنا إلى باب صلاة التطوع، والتطوع هو النفل، وهو المستحب، وهو المندوب، وهو السنة، يعني يعبر عنه بهذه التعبيرات الخمس. أحيانا يقول سنة يريدون أنه ليس بفرض، وحين يقول تطوع بأن الإنسان لم يجب عليه هذا الأمر وإنما تقرى به، كما قال الله تبارك وتعالى أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر في صلاة العبد يوم القيامة فإذا وجد فيها نقص قالوا انظروا هل له من تطوع، يعني أشياء أداها دون أن تفرض عليه، وتسمى نافلة أي زيادة، كما قال الله تبارك وتعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نافلة، فيكون نافلة أي زيادة. وتسمى كذلك مندوب أي يندب إلى فعله، ويقال له كذلك قلنا سنة ومندوب وتطوع ونافلة ومستحب، ويقال له مستحب لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذلك سمي مستحب أي يجلب حب الله تبارك وتعالى، ويستحب لك أن تفعله أي لا يجب عليك فعله. فالقصد هذه كلها شيء واحد، كلها شيء واحد، لكن حسب تعبير أهل العلم، فالبعض يعبر بسنة، البعض يعبر بنافلة، البعض يعبر بمندوب، بعض يعبر بمستحب، وهكذا وتطوع. فالقصد أنها شيء واحد، هذا القصد أن هذا كله شيء واحد. قال والتطوع من أعمال البدن أفضله الصلاة، قيل الجهاد وقيل العلم، الصلاة والجهاد والعلم، يعني كل هذه الأشياء يتطوع بها الإنسان أن يتقرب بها إلى الله تبارك. هناك تطوع بالصدقة، وهناك تطوع بالصيام وغير ذلك، ولكن أفضل التطوع قيل الصلاة وقيل الجهاد، اللي هو الجهاد الكفائي، فرض الكفائي. فإذا انسد الفرض الكفائي فالإنسان يريد أن يتطوع بالجهاد، لا يجب عليه، لأن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية كما سيأتي الكلام عليه في باب الجهاد، لكن القصد أن أفضل التطوع الصلاة، فالجهاد فالعلم، والبعض يقدم بعضها على بعض. قال وأفضلها ما سن جماعة، يعني التطوع الجماعي أفضل من التطوع الفردي، التطوع الجماعي أفضل من التطوع الفردي. وليس المقصود التطوع الجماعي أي أن الناس يصلون نافلة جماعة، ولكن ما شرع جماعة كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة القيام في رمضان الوتر، فهذه تسمى صلاة جماعة، والتراويح. فما سن جماعة هو أفضل مما سن منفردا. قالوا آكدها الكسوف، لأن الكسوف بعض أهل العلم ذهب إنها واجبة صلاة الكسوف، والبعض ذهب إلى أنها فرض كفاية، فلذلك قدمت صلاة الكسوف. قال فالاستسقاء فالوتر، والتراويح والوتر، والبعض يقدم الوتر على الاستسقاء والتراويح، لأن النبي أمر بالوتر صلوات ربي وسلامه عليه، قال إن الله زادكم صلاة، وسماها صلاة الوتر، فالبعض يقدمها بعد الكسوف مباشرة قبل الاستسقاء وقبل التراويح. لكن على كل حال المهم أن هذه التطوعات التي تؤدى جماعة، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح، وصلاة الوتر. التراويح والاستسقاء والكسوف سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فبدأ بالوتر، بدأ بالكلام بالوتر. نعم. والوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويجوز لواحد سردا، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. ومما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، وكره القنوت في غير الوتر. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بذكر صلاة الوتر لأنها أهم التطوع وأفضل التطوع بالنسبة للمنفرد، وأحيانا يكون جماعة بحسب، يختلف إذا صلى جماعة كالتراويح وقيام الليل في رمضان، أو صلى منفردا كما هي في سائر الليالي. والوتر قال أقله ركعة، يقال لمن أوتر بركعة صلى وترا، ومن صلى بثلاث يقال صلى وترا، ومن صلى بخمس يقال صلى وترا، وهكذا. ولما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث، فسمته وترا مع أنه إحدى عشرة ركعة، ولكن تريد أنه أوتر أي صلاها بعدد منفرد، واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة. أقل الوتر ركعة، ما في وتر سجود فقط أو ركوع فقط، لابد من ركعة كاملة، هذا أقل الوتر، هذا أقل الوتر. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه سئل سؤال فيه يعني مطعن، جاءه رجل كان في صحيح البخاري وقال: ألم ترى ما فعل معاوية؟ قالوا: وماذا فعل؟ قالوا: أوتر بركعة، يعني لم يوتر بثلاث ولا خمس ولا سبع ولا تسع ولا أحد عشر، بركعة فقط. قالوا لابن عباس: إن معاوية أوتر بركعة. قال: إنه فقيه، إنه فقيه، فأيده على هذا أنه يجوز، وهذا أقل الوتر. لكن لا شك أن الأفضل أن يوتر الإنسان بإحدى عشرة ركعة، لكن لو أوتر بركعة فلا بأس، يجوز أن يوتر بركعة، وكلما زاد كلما كان أفضل برقم منفرد وهو ثلاث خمس سبع تسع إحدى عشرة، وهذا أقله ركعة. أما أكثر الوتر فإحدى عشرة ركعة، أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، وهذا لا ينافي قيام الليل لو أراد الإنسان أن يقوم الليل بأكثر من ذلك. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن العبرة بالكيف لا بالكم، العبرة بالكيف لا بالكم، ولذا تجدون بعض الأئمة أو بعض أهل العلم يرون جواز الوتر بثلاث وعشرين ركعة، يعني يصلي عشرين ثم يصلي ثلاث، أو بست وثلاثين ثم يصلي ثلاث، أو بأربعين ثم يصلي ثلاث، الأمر مفتوح، ليس هناك حد. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على إحدى عشرة ركعة، لكن لم يمنع، لم يمنع صلى الله عليه وسلم. خاصة بعض الناس قد يقول: أنا لا أحفظ كثيرا من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في وتره فيطيل، صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الواحدة سورة البقرة، وأحيانا البقرة وآل عمران، وأحيانا البقرة وآل عمران والنساء. فبعض الناس يقول أنا لا أحفظ، أريد أن أكثر من الصلاة وأقلل من طول القيام، لكن أكثر من السجود، أكثر من السجود والركوع، فأصلي 20 أو 36 أو 40 أو مفتوح. والأمر في هذا واسع، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن العبرة بالكيف لا بالكم، وأن أمر الكم مفتوح، وإن كان الأفضل أن يصلي 11، لكن لو زاد لا بأس بذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. فمثنى مثنى مفتوح، ليس هناك حد لأن يصلي الإنسان من الليل ما شاء، ولكن إذا خشي الفجر فإنه يختم بركعة واحدة توتر له ما سبق، سواء صلى 3 2 وأوتر بثالثة، 4 وأوتر بخامسة، 6 وأوتر بسابعة، وهكذا مفتوح، 20 وأوتر ب21، الأمر مفتوح. المهم أن يكون آخر صلاة، أن يكون آخر صلاته وترا، أن يجعل آخر الصلاة وترا. طيب، وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، ومعنى بعد صلاة العشاء أي بعد أدائها. فلو قدر الإنسان جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، كالمسافر أو بسبب المطر أو المرض، المهم من صلى العشاء ولو صلاها وقت المغرب، لأن هذا وقتها بالنسبة لمن يجمع، له أن يوتر. يعني لو جمعنا بين المغرب والعشاء جمع تقديم نصلي الوتر مباشرة ما يضر أبدا، لأن أدينا صلاة العشاء، أدينا صلاة العشاء، فوقتها بعد الانتهاء من صلاة العشاء، سواء في وقتها المشهور أو في وقتها مع التقديم، إذا قدمت مع المغرب فيوتر بعد ذلك. فوقت إذن الوتر من أداء صلاة العشاء إلى أذان الفجر الثاني، اللي هو الفجر الصادق، وإذا أذن الفجر الثاني فإنه لا يصلي الوتر، خلاص فاته الوتر. وكان بعض السلف من الصحابة رضي الله عنهم يصلون الوتر بعد أذان الفجر، يصلون الوتر يعني يقومون الليل، فإذا أذن الفجر أوتر بركعة، وهذا اجتهاد منهم رحمه الله تبارك ورضي عنهم، ولكن المشهور أن الوتر ينتهي مع أذان الفجر، إذا أذن الفجر انتهى وقته الوتر. واختلف أهل العلم هل يقضى الوتر أو لا يقضى، فذهب أكثرهم إلى أنه يقضى الوتر لمن فاته الوتر، نام، مرض، نسي، شغل، أنه يقضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، قالوا هذا عام. وبعضهم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الوتر من الليل صلى من النهار 12 ركعة صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال 12 ركعة هي تعويض عن الوتر، وبعضهم قال هي الوتر لكن صلاها نهارا، على خلاف بين أهل العلم. وذهب الشيخ ابن تيمية أنه لا يقضى الوتر، وإنما هو له وقت، فإذا فات فعليه العوض، يعني راح، وإنما يحرص عليه من الليلة القادمة، ويحاول أن يعوض بنوافل أخرى، فيرون أن هذه التي تصلى في الضحى هي تعويض وليست قضاء، وإنما هي تعويض عن الوتر الذي فات. على كل حال، المهم أن الإنسان يصلي الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أذان الفجر الثاني. قال ويقنت فيه، القنوت في الوتر مستحب، ولكن اختلف في تحديد متى القنوت، بعضهم قال القنوت لا يكون إلا في رمضان، وبعضهم قال في العشر الأواخر من رمضان، وقال في النصف الثاني من رمضان فقط، أما سائر أيام السنة ما في قنوت للوتر، وإنما القنوت خاص برمضان أو خاص بالنصف الثاني من رمضان أو بالعشر الأواخر من رمضان. والأظهر والعلم عند الله أن القنوت في السنة كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي دعاء القنوت، فقال له إذا صليت الوتر فقل اللهم اهدني فيما هديت، اللهم اهدني فيما هديت، وعافنا فيما عافيت، تولنا فيما توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وفي حديث علي رضي الله عنه إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فالقصد أن هذا الدعاء أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقال في قنوت الوتر، في صلاة القنوت، في قبل أن ينهي صلاته. واختلف أهل العلم هل القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز قبل الركوع ويجوز بعد الركوع. الأمر فيه سعة، يعني بعد أن يقرأ الإنسان الفاتحة وسورة الإخلاص في آخر ركعة اللي هي ركعة الوتر يقنت ثم يركع، أو يركع ثم يقنت. الأمر فيه سعة، الأمر يجوز الأمران، يجوز أن يقنت قبل الركوع، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع، وثبت عنه أنه قنت بعد الركوع. فالأمر في هذا واسع ولا يشدد فيه على الناس، لا يشدد فيه، يجوز أن يقنت قبل أن يركع، ويجوز أن يقنت قبل أن بعد أن يركع، كلا الأمرين جائز. لكن أهم شيء لا ينسى، خلاص يتعود على شيء معين حتى يستمر عليه. والمذهب أن القنوت بعد الركوع، وهذا قول الجمهور أن القنوت يكون بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع يكون القنوت. ولكن ثبت في الصحيح في البخاري أن النبي قنت قبل الركوع، وثبت أنه قنت بعد الركوع. والبعض يعني قيد أن القنوت الذي قبل الركوع هو قنوت النوازل، والذي بعد الركوع هو قنوته الوتر، ولكن لا دليل على ذلك. والصحيح أنه يجوز الأمران، يجوز القنوت قبل الركوع، يجوز القنوت بعد الركوع. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي فيه أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام، فيه رجل مجهول. والأظهر هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وليس بعد الدعاء. ولو صلى على النبي بعد الدعاء طيب، لو صلى على النبي بعد، بناء على هذا الحديث الوارد لا مانع إن شاء الله تعالى، ولكن يحرص على أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء، ويصلي عليه أيضا في ختام الدعاء للحديث الوارد وإن كان فيه شيء من الضعف. قال: ويؤمن المأموم، أي على دعاء الإمام. طيب، إذا قال الإمام، إذا أثنى الإمام على الله تبارك وتعالى، فماذا يفعل المأموم؟ قال كثير من أهل العلم: يسبح الله تبارك وتعالى. إذا أثنى على الله يقول سبحانك، سبحانك، لا مانع أن يقول سبحانك. والبعض كره أن يقال سبحانك، لأنه قال إن سبحانك إنما تقال للتنزيه، ولكن هذا ليس على إطلاقه، تقال سبحان للتنزيه وتقال سبحان للتعظيم، كما قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذا ليس فيه تنزيه وإنما فيه تعظيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، تعظيم لله تبارك وتعالى. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبح، تعظيم لله تبارك. فالتسبيح يأتي للتعظيم ويأتي للتنزيه، يأتي للتعظيم ويأتي للتنزيه. فلو قال الإنسان سبحانك عندما يثني الإمام على الله تبارك وتعالى وقال المأمون سبحانك لا مانع منها، لكن أهم شيء أن لا يرفع المأمون صوته. بعض الناس يرفع صوته سبحانك آمين وكغير من هذا الكلام، غلط. وإنما يؤمن بصوت يسمع نفسه فقط، يسمع نفسه فقط، يكون فيه هدوء في أثناء الصلاة. ولو قال مثلا نشهد أو نقر بذلك أو لا إله إلا أو غير ذلك من الكلمات لا مانع من ذلك. المهم أنه يعيش جو الدعاء وجو الثناء عندما يدعو الإمام ربه تبارك وتعالى أو يثني عليه. الأمر الثالث ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. وهذا حديث حسن خرجه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت زيادة: ثم أفرغوا على وجوهكم، ثم أفرغوا على وجوهكم، لكنها زيادة ضعيفة لا تثبت. ولذا ذهب أكثر أهل العلم لا يستحب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. وأكثر أهل العلم على كراهة مسح الوجه باليدين في الصلاة بالذات، وبعد الصلاة أخف، لكن في الصلاة يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن الصحابة، ولا عن سلف هذه الأمة. والحديث الوارد في هذا ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحافظ بن حجر رحمه الله تحسنه في مجموع طرقه، لكن صحيح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يستحب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. لكن لو مسح الإنسان وجهه بناء على تحسين الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى الحديث فلا مانع من ذلك. الله تعالى الحافظ بن حجر إمام قدوة رحمه الله في التصحيح والتضعيف والكلام على الأحاديث، لكن الذي يظهر والعلم عندنا أنه لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كرهه كثير من أهل العلم. قال العز بن عبد السلام عن مسح الوجه اليدين بعد الدعاء خاصة، قال إنما يفعله الجهال يقول، وقال الإمام النووي إنه بدعة. فإذا الإنسان يبتعد عن هذا ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، وخارج الصلاة أهون، خارج الصلاة أهون، فتركه أولى، ترك مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أولى. نعم. طيب، قال وكره القنوت في غير الوتر. القنوت الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قنوت النوازل. قنوت النوازل، قنوت النوازل لا يختص بصلاة. قنوت النوازل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا يسمونه قنوت النوازل. إن عنده حدوث مصيبة أو حاجة غزو على المسلمين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت لقوم أو على قوم صلى الله عليه وسلم، إما يقنت لهم وإما يقنت عليهم، يعني يقنت المسلمين ويقنت على الكافرين. فهذا القنوت وهو قنوت النوازل يسمى، هذا لا يحدد بصلاة، مفتوح ظهر عصر مغرب عشاء فجر، قنت النبي في كل الصلوات. وتخصيص القنوت في صلاة الفجر هذا عند مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه يرى القنوت في الفجر في كل يوم سواء في النوازل أو غير النوازل، ولكن بني هذا على حديث ضعيف أنه ما زال النبي يقنت في الفجر حتى توفاه الله تبارك وتعالى، لكنه حديث ضعيف لا يثبت. ولذا نبه المؤلف هنا لأنه ما في قنوت بعد في غير الوتر، تنبيه على ضعف قول الذي في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو القنوت في الفجر خاصة. والصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يقنت إلا في النوازل ويكون في جميع الصلوات أو في الوتر، وهذا في كل الأيام، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله وأفضل ثم المغرب ثم سواء، والرواتب المؤكدة عشر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. نعم. الرواتب، الرواتب عشر على المذهب، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، كما في حديث ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات فذكرها. وجاء في حديث أم حبيبة في مسلم أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في اليوم بني له بيت في الجنة، وذكرت منها أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. فأو ذكر أهل العلم هذه هي المقصودة في هذا الحديث، والبعض قال لا، هذه نوافل مطلقة، 12 ركعة نوافل مطلقة، وإنما الرواتب، لما نقول رواتب يعني حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى راتبة، راتبة يعني ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، أنه يقال راتبة يعني كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يترك هذه الرواتب في السفر إلا الفجر والوتر، سنة الفجر وركعة الوتر هذه ما كان يتركها لا في السفر ولا في الحضر. أما بقية الرواتب وهي سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء فكان النبي يتركها في السفر، ولذا يعبر بعض أهل العلم بماذا يقول، يقولون في السفر من السنة ترك السنة، يعبرون يعني مثل اللغز، يقول في السفر من السنة ترك السنة، أي من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك السنن الرواتب، لأن النبي ما كان يصليها صلى الله عليه وسلم. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما أناسا بعد أن صلوا الظهر قاموا يصلون يعني الراتبة، فقال ماذا يفعلون؟ قالوا يسبحون يعني يصلون السبحة يعني ركعتين. قال لو كنت مسبحا لأتممت. لو أن هو الصلاة صارت قصرا للتخفيف علي، أصلي الراتبة، لو صلي فريضة أحسن لي أربع. فكانه يقول خطأ، خطأ، لو كنت مسبحا لأتممت، الله خفف عني الركعة. وذلك المسافر يصلي نفلا مطلقا، لكن لا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر فقط، هي التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، راتبة الفجر. أما بقية الرواتب الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء ما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وإنما يصليها في الحضر. لكن في السفر كان يحرص على الوتر، وكان يحرص على سنة الفجر صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال ويجزل القضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع قبله وكثر، فالأولى تركه وفعل الكل ببيت أفضل. نعم. قال ويسن قضاء الرواتب والوتر. متى تقضى؟ قال أهل العلم تقضى إذا نسيها أو شغل عنها، إذا نسيها أو شغل عنها. أما إذا تعمد تركها فإنها لا تقضى، لأنه متعمد. يعني واحد صلى الظهر وجلس، قال صلى سنة الظهر، قال بعد شو توه الناس، خلنا نتغدى، خير من الله خير، أبا نام لي الحين ساعتين ولا قعدت العصر قبل العصر بربع ساعة أصلي سنة الظهر. المهم يعني أهمله سنة الظهر حتى أذن العصر، هذا لا يقضيها، إن هذا هو تعمد تركها. أما إذا نسيها أو شغل عنها فإنه يقضيها. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر مرة فجاءه وفد فجلس معهم يسألونه، ما كان عندهم قبل مثل عندنا غدا وكذا، طيب، فجلسوا معه حتى أذن العصر ولم يصلي راتبة الظهر صلى الله عليه وسلم، فصلاها بعد العصر صلى الله عليه وسلم. فقالت له أم سلمة، ما هذا يا رسول الله؟ الصلاة أول مرة شو تصلي بعد العصر؟ قالت ما هذا يا رسول الله؟ فقال سنة الظهر شغلني، شغلت عنها فقضيتها. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الراتبة إذا شغل عنها الإنسان أو نسيها فإنه يصليها، والوتر كذلك فإنه يصليها إذا شغل عنها أو نسيها. لكن كما قلت من تركها عامدا فإنها فاتته، مثل إنسان مثلا أذن عليه الفجر وجلس في البيت ما صلى سنة الفجر، قال صلى في المسجد، وصل المسجد ولا مقام الصلاة مثلا، هذا هو تكاسل عن أدائها، هو تأخر، راحت عليه، لا تقضى. وإنما تقضى عند من يعني شغل أو نسيها، أما من أهملها فإنها تفوت ولا تقضى، لا سنة الفجر ولا الوتر ولا الرواتب، لكن من شغل عنها أو نسيها فإنه يقضيها. طيب، ثم قال أنه أداؤها في البيت أفضل، هذه القاعدة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كل صلاة إلا المكتوبة، وهي الفرائض الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الأفضل في المسجد. أما النوافل مطلقا، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الفجر، قيام الليل، صلاة الضحى، قيام ما بين المغرب والعشاء، صلاة بين الظهر والعصر، صلاة من بعد العشاء إلى الفجر، هذا كله الأصل فيه في البيت، الأفضل في البيت، أفضل صلاة المرء في بيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا فيها، لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا، لأن المقابر لا يصلى فيها، صلوا في بيوتكم، لابد البيوت كلها حظ من صلاتك. وكان السلف رحمه الله يقول لكل أحد منهم محراب في بيته، أي مكان للصلاة مخصص، هذا محراب فلان يصلي فيه دائما، بحيث أنه يعني معزول وكذا يصلي فيه دائما. فالقصد أن الصلاة في البيت أفضل. قالوا إلا ما سنت له الجماعة، كصلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء أو صلاة التراويح أو قيام الليل في رمضان، فهذه سنت لها الجماعة، فالأفضل مع الجماعة في المسجد. ولو صلىها في البيت لا بأس، خاصة التراويح والقيام لو صلىها في البيت لا بأس، لكن الشاهد من هذا أن النافلة مكانها البيت والفريضة مكانها المسجد، هذا هو الأصل، أن صلاة النافلة مكانها سواء كانت راتبة أو تطوع مطلق، نوافل مطلقة مكانها البيت، والنبي كان يصلي سنة الفجر في بيتي ثم يخرج إلى الصلاة، ويصلي سنة الظهر في بيتي، وسنة الظهر البعدية في بيتي، وسنة المغرب البعدية في بيتي، وسنة العشاء البعدية في بيتي. كان يحرص على هذا صلى الله عليه وسلم. كانت البيوت لها حظ من الصلاة، وإنما تكون المساجد للفرائض لا للنوافل. نعم. قال ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. نعم، الفصل بين الفريضة والنافلة، لأن النبي نهى أن تلحق النافلة بالفريضة حتى لا يشتبه على بعض الناس أن الفريضة أكثر من هذا العدد. يعني لو صلينا الفجر ركعتين، واحد سلم وقام على طول صلى، واحد خاف أربع يمكن نضيع، خاصة أهل البادية أو الذين دخلوا في الإسلام حديثا كذا ما عنده يعني معلومة، فلما يشوفه يصلي مباشرة بعد الفرض فيشتبه عليه الأمر. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال إما أن يفصل بينهما بكلام أو انتقال، يعني ينتقل من مكانه، وقال لا تشبهوا بأهل الكتاب، لا يفصلون بين النافلة والفريضة. فيفصل بين النافلة، فإذا جلس الإنسان في مصلاه مثلا يسبح ويذكر الله تبارك وتعالى ثم بعد صلى النافلة لا بأس، لكن مباشرة من يسلم الفريضة قام وصلى النافلة خطأ. وإذا مستعجل مثلا ويبي يروح كذا كذا يغير مكانه، غير مكان يصلي النافلة، غير مكان يروح وراء يروح قدام، المهم انه يغير مكان. لكن لو ضاقت عليه الأمور مثلا ما في مجال يقدم ولا في مجال يرجع ولا في مجال كذا، ما في بأس يصلي مكان، لكن لا تكون عادة، لا تكون عادة. العادة أن يفصل بين الفريضة والنافلة إلا إذا احتاج إلى ذلك، مستعجل وما في مجال أن يقدم ولا يرجع، مثل الخلفة مثلا الناس قاعد تقضي الصلاة مثلا ما في مجال يطلع ويؤدي يصلي السنة ويمشي، ما في بأس إن شاء الله تعالى. وإن غير مكانه أفضل، إن غير مكانه أفضل ليفصل بين النافلة والفريضة. نعم. قال التراويح 20 ركعة برمضان ووقتها ما بين العشاء والوتر. نعم، التراويح سميت تراويح قالوا لأنهم كانوا يراوحون بين أقدامهم من طول القيام، يعني مع المدة يتعب فيمد رجله أو يفرج بين رجليه يريح شوي يريح، فسميت تراويح من هذا السبب وهو الاستراحة. طبعا الان احنا الان صلاه سريعه التراويح جدا، يعني حتى اذكر ان يعني مسجد المساجد سميت انا مسجد تبارك، يعني صلاه التراويح كلها سوره تبارك، لو امامين واحد بدا اربع ركعات نص سوره تبارك، الثاني اربع ركعات تكمله سوره تبارك. ايش تحاول اقرا شوي، خلنا تسمع القران، خلنا تصلي شوي، هذا خطا حقيقه. يعني الاصل في التراويح هي من قيام الليل، وإنما سمي التراويح أنهم كانوا يروحون بين أقدام من طول القيام، من طول القيام. والناس الآن تتدمر إذا أطال الإمام في القراءة، هي نافلة ما تبي تصلي لا تصلي، لكن لا تلزم الناس بالتخفيف زيادة عن المقبول، ولك أن تصلي وأنت جالس كما سيأتي الكلام أن النافلة تجوز الصلاة جالسا بدون سبب، بدون سبب، بس ما لي خلق صلي جالسا يجوز، لكن الأجر على النصف من أجر صلاة القائم. على كل حال التراويح قال 20 ركعة، وهذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على التراويح بإمامة أبي بن كعب وتميم الداري، كانوا يصلون 20 ركعة. فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، وكما قلنا العبرة بالكيف لا بالكم، ولو صلوا 11 ركعة أو لا، لكن يعطيها حقها. يعني لو فرضنا إنسان أو يعني إمام مع مأمومين يصلون 11 ركعة ويأخذون ساعة من الزمن، ومجموعة ثانية يصلون 23 ركعة ويأخذون ساعة من الزمن، 11 أفضل لأنها موافقة للسنة ولم يخل بها. لكن لما تقول لي واحد يصلي 11 ركعة بربع ساعة، وواحد يصلي 23 ركعة بساعة، يقول لا 23 ركعة بساعة. يعني كلما أطلت الصلاة كلما أعطيتها حقها كان أولى. أما واحد يقول لا السنة 11 ركعة وصلاة سريعة لا يطيل فيها القيام، لا يعني لا يهتم بالكيف، يهتم فقط بالكم، لا، لابد من ملاحظة الكم قبل الكيف، أصلا ملاحظة الكيف قبل الكم. يعني كيف تؤدى الصلاة؟ تقول عائشة أمنا رضي الله عنها كان يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن. وحذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أجزاء ونصف تقريبا في ركعة واحدة، يتكلم عن ساعتين وشيء في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يقوم بإحدى عشرة ركعة لكن يعطيها حقها، يعطيها حقها. فلو أعطى الإنسان الصلاة حقها فلا شك أن إحدى عشرة ركعة أفضل، لكن إذا قصر سريعة لا زيد، يعني قصرت في القراءة زيد في القيام في عدد الركعات، أطلت في القراءة قلل عدد الركعات، وهكذا، فيكون هناك تناسب بين عدد الركعات وطول القيام. نعم. قال مسلم وصلاة الليل أفضل. لا قلت وقتها. وقتها من العشاء إلى الفجر اللي هي التراويح، وقت التراويح اللي هو وقت قيام الليل، التراويح وقتها وقت كما قلنا قبل قليل، لو جمع الإنسان جمع تقديم يصلي التراويح، لو جمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء يصلي التراويح. نعم. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد النوم. نعم. القيام الليل عندما نقول الليل، الليل يدخل من المغرب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، أفطر الصائم دخل الليل، وكلوا واشربوا ثم أتموا الصيام إلى الليل، الليل يعني إلى المغرب، أتموا الصيام إلى الليل المغرب، فدخول المغرب بداية الليل، دخول المغرب بداية الليل. قيام الليل كما قلنا ما بين المغرب والعشاء يعتبر من القيام، ما بين المغرب والعشاء يعتبر من القيام، لكن الوتر لا يصلى إلا بعد العشاء، فإذا جمع بين المغرب والعشاء جاز له أن يصلي الوتر مباشرة، إذا لم يجمع لا يصلي الوتر إلا بعد صلاة العشاء، يعني كما قال وليكن آخر صلاتك من الليل وترا، الوتر هو الختام، ختام الليلة يوتر الإنسان، وكلما تأخر الوتر كلما كان أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على ثلاثة أنحاء كما في حديث عائشة رضي الله عنها، صلى الوتر في أول الليل، وصلى الوتر في وسط الليل منتصف الليل، وصلى الوتر في آخر الليل، ثم كان بعد ذلك صلاته في آخر الليل. يعني هذا لبيان الجواز، لبيان الجواز أنه يجوز إنسان يصلي الوتر في أول الليل، يعني صلى العشاء وصلى على طول قيام الليل وصلى الوتر ومش وانصرف لينام، لا صلى الوتر بعد منتصف الليل في النصف الثاني أفضل، في الثلث الأخير أفضل، كلما تأخر في الوتر كلما كان أفضل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر قال متى توتر؟ قال في أول الليل. فقال لعمر متى توتر؟ قال في آخر الليل. عمر يقول في آخر الليل وأبو بكر يقول في أول الليل. فقال لأبي بكر أخذت بالحزم، وقال لعمر أخذت بالعزم. أخذت بالحزم يعني حتى لا تنام ما تستيقظ إلا الفجر فيفوتك الوتر، فأخذت بالاحتياط، يقول لي أبي بكر أخذت بالحزم أي بالاحتياط، وقال لعمر أخذت بالعزم أي كلفت نفسك أنك تصلي الوتر في آخر الليل، أنك لابد أن تستيقظ قبل الفجر لتؤدي الوتر، لكن كلا الأمرين جائز، لم ينكر على هذا ولا على هذا صلى الله عليه وسلم. والنبي أوتر كما قلنا في أول الليل، وأوتر في منتصفه، وأوتر في آخره صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، كل هذا جائز، يجوز هذا وهذا وهذا، وكما قلنا آخر الليل أفضل، آخر الليل أفضل، والتهجد ما يكون بعد نوم، هناك عندنا قيام وهناك تهجد، الفرق بينهما عند أهل العلم أن القيام قبل النوم والتهجد بعد النوم، القيام قبل النوم والتهجد بعد النوم، يعني الإنسان مثلا صلى العشاء ثم صلى ما يسر الله له حتى لو بعد العشاء الساعة 12 مثلا 11 من قبل ما ينام، ثم نام ثم استيقظ للفجر، هذا يسمى قيام ليل، لكن إذا نام ثم استيقظ في آخر الليل وصلى هذا يسمى التهجد. فالتهجد الذي يكون بعد نوم، التهجد الذي يكون بعد نوم يسمونه تهجدا، لكن في النهاية كله قيام ليل، كله يعني القيام قيام والتهجد قيام، كله قيام ليل، لكن التهجد لكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الله بن عمرو بن العاص قال بلغني أنك تقوم الليل كله، قال نعم يا رسول الله أنا أصلي الليل كله، فقال فلا تفعل، فأمره بقيام داود عليه الصلاة والسلام، قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يقسم الليل إلى نصفين، نصف الليل ينام، يعني الآن احسبوها لنا يلا من المغرب إلى الفجر كم ساعة؟ تقريبا 11:30 تقريبا، 11:30 تقريبا منتصف الليل، فنقول ينام إلى 11:30، يقوم الساعة 11:30، يصلي ثلث الليل، وقال الحين نصف الليل عدل لا، يقسمه إلى 3/3 النصف الباقي كم ساعة؟ من 11:30 إلى 5:30 لأربعة كم؟ أو لأربعة ونص، لأربعة ونص، أربعة ونص تقريبا من الفجر، ها؟ كم ساعة؟ خمس ساعات، خمس ساعات، إذن يصلي ثلثين الخمس يعني ثلاث ساعات، وبعدين ينام ساعتين هكذا. هذا قيام داود عليه الصلاة والسلام، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني ينام ثم يصلي ثم ينام ثم يقوم للفجر، هذا أفضل القيام، هذا أفضل القيام، وهو قيام داود عليه الصلاة والسلام، وهو الذي حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يفعله. نعم. قال ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم. نعم، يعني قيام الليل الأصل فيه أنه مستحب ليس واجبا، واختلف أهل العلم هل هو واجب على النبي ولا لا صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فقالوا هو سنة في حق الناس واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تؤكد لنا قضية مهمة يمكن ذكرناها في السابق، وهي زيادة التشريف زيادة في التكليف، كلما زاد التشريف كلما زاد التكليف، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكلف أكثر منه صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن هذا التكليف أن قيام الليل في حقه واجب وقيام الليل في حق أتباعه مستحب، فإذا قال المؤلف هنا وقيام الليل مستحب مسنون، ها شنو الكلمات الخمس قلناها؟ مستحب مسنون تطوع نافلة مندوب. طيب إذن هذا بالنسبة لقيام الليل، قيام الليل إذن ليس بواجب، قيام الليل ليس بواجب وإنها يكون مستحبا. قال ونيته عند النوم، إنسان ينوي عندما ينام أن يقوم الليل، فلو فاته قيام الليل يكتب له الأجر، لكن أهم شيء يكون صادقا، مو يقول أنا ناوي أقوم الليل موقت ساعة لفات الفجر أنا مو ناوي هذا يقص على نفسه، لكن القصد إنه يعني إلا إذا كان يستيقظ عادة، يعني في مثل قبلها موضوع ثاني، لكن الشاهد من هذا أنه الإنسان ينوي عند النوم أن يقوم الليل إذا كان هذا من عادته، وإلا يصلي القيام قبل أن ينام. نعم. قال ويصح التطوع بركعة وأجر القائل غير معلوم نصف أجر القائل. نعم، هذا يعني الكلام وهو التطوع بركعة غير صحيح، والصحيح أن أقل التطوع ركعتان، أقل التطوع ركعتان، ما في تطوع بركعة إلا الوتر، يعني لو إنسان يصلي نافلة قام صلى ركعة لم يثبت هذا أبدا، وإنما أقل التطوع ركعتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ما في تطوع بركعة إلا الوتر، إلا الوتر هذا التطوع الوحيد الذي يكون بركعة، أما التطوع واحد يصلي بين الظهر والعصر أو يصلي الضحى أو يصلي بين المغرب والعشاء أو يصلي بعد العشاء نوافل مطلقة ما في تطوع بركعة، هذا يعني على المذهب والجمهور على أن أقل التطوع ركعتان، أقل التطوع أن يصلي ركعتين وليس ركعة واحدة. طيب قال وعجل القائم نعم، الإنسان في الفريضة الأصل يصلي قائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، ويقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، ومر بنا أن القيام ركن من أركان الصلاة، هذا في الفريضة، أما النافلة فالقيام ليس بركن مستحب، النافلة حتى سنة الراتبة، لو واحد قال بصلي وأنا جالس، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الفجر، الضحى، بين المغرب والعشاء، بعد العشاء، بين الظهر والعصر، يبي يصلي هو جالس، جالس. لكن نقول له ترى بس الأجر ما تأخذه كامل. إذا الصلاة لها 100 حسنة تأخذ 50. ليش؟ لما أنت معذور. قال زين، وإذا معذور تأخذ 100. إذا صلى وهو جالس لعذر يأخذ الأجر كاملا، وإذا صلى وهو جالس بدون عذر يأخذ نصف الأجر. يعني ما يحرم من الأجر، تصح الصلاة، تصح الصلاة لمن صلى قاعدا بدون عذر، وإنما القيام يكون ركنا في الفريضة. أما النافلة الأمر فيها واسع، يجوز أن يصلي وهو جالس ولو ما في شيء، لكن ما يجوز يصلي وهو مضطجع، وإنما يصلي وهو جالس. أما مضطجع لا يجوز، لكن يصلي وهو جالس. طيب، إذا صلى وهو جالس ثم جاء وقت الركوع عليه أن يقف إذا كان يستطيع، ما يصير يركع وهو جالس، ما يصير يركع، وليس يومي بالسجود لأن يستطيع السجود، وإنما يسقط عنه القيام، ولا يسقط عنه الركوع ولا يسقط عنه السجود. الذي يسقط القيام، فإذا صليت وأنا جالس مثلا، فإذا جاء وقت الركوع يجب أن أقف وأركع ثم أسجد، لابد من هذا، سمع الله من حمده ثم أسجد، لابد من هذا. هذا نتكلم عن غير المعذور، عن غير المعذور الذي يسقط القيام ولا يسقط الركوع ولا يسقط السجود. بعض الناس تشوفونهم يصلي هو جالس حتى الركوع يركع جالس ويسجد أيضا، ما يسجد، يعني يوم. هذا العاجز. وإنما الذي يسقط عن المتطوع هو القيام فقط، لا الركوع ولا السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما كبر صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس، فإذا جاء الركوع قام فركع صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يسقط هو القيام، لا الركوع ولا السجود. نعم. قال: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. نعم، هنا في المسألة فيها خلاف، يعني أيهما أفضل، طول القيام أو كثرة السجود؟ يعني أصلي مثلا ركعتين أقرأ فيهما سورة البقرة، أو أصلي 10 ركعات أقرأ فيهما فيها سورة البقرة؟ يعني هل أصلي ركعتين فيها سورة البقرة أو 10 ركعات فيها سورة البقرة؟ يعني ركعتين وأسلم، ركعتين وأسلم، ركعتين وأسلم. فلما أقرأ سورة البقرة في 10 ركعات معناه سجدت أكثر ولا لا؟ سجدت كم مرة؟ 20 مرة، وركعت 10 مرات. طيب، لكن لو صليت ركعتين ركعت مرة، أو ركعت مرتين وسجدت 4 مرات. فأيهما أفضل، كثرة السجود أو طول القيام؟ فيها خلاف بين أهل، بعضهم يقول طول القيام أفضل، بعضهم يقول لا. الشيخ ابن تيمية له كلام لطيف جدا في هذه المسألة، يقول أصل السجود أفضل من القيام، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالسجود أفضل من القيام كهيئة، هيئة السجود أفضل من هيئة القيام، لكن ذكر القيام أفضل من ذكر السجود، لأن ذكر القيام شنو؟ قرآن، بينما ذكر السجود تسبيح، فالقرآن أفضل. فيقول ذكر القيام أفضل من ذكر السجود، وحال السجود أفضل من حال، إذن كلاهما خير، إذن كلاهما خير. طيب شو أسوي؟ وطيل القيام أو أكثر السجود؟ قال: افعل ما يرتاح قلبك معه، تخشع معه أكثر. بعض الناس يقول أنا أمل من القراءة، أحب أن أسجد كثيرا، أسجد كثيرا، إذن كثرة السجود. وهذا يقول لا، أنا أتلذذ بسماع بقراءة القرآن، أتلذذ بقراءة القرآن وأعيش مع القرآن وأتدبر القرآن. نقول إذن أنت طول القيام أفضل لك. فيختلف إذن من شخص إلى آخر. فمن كان يعني يرتاح أكثر في القيام بطول القيام نقول أطلع. ومن كان يرتاح أكثر في القيام بكثرة السجود نقول أكثر منه. وكل الأمرين جاد، وفي النهاية هي شنو؟ نافلة، هي في النهاية نافلة، يعني الأمر فيها واسع إن شاء الله تعالى. نعم. قال: وتسن صلاة الضحى في الدم، وأقلها ركعتان وأكثرها 8، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الدوام. نعم. أقبله إذا اشتد الحر. نعم، صلاة الضحى سميت صلاة الضحى بهذا الاسم لأنها تؤدى في الضحى، وقت الضحى، تؤدى وقت الضحى وتسن غبا. غبا يعني مرة تصليها ومرة تتركها، هذا معنى غبا، يعني ما تلتزم بها مثل الرواتب، ليست من الرواتب. الرواتب اللي هي كل يوم أصلي سنة الظهر القبلية، كل يوم أصلي سنة الظهر البعدية، كل يوم أصلي سنة المغرب، كل يوم أصلي سنة العشاء، كل يوم أصلي سنة الفجر، كل يوم أصلي الوتر، هذه رواتب ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الضحى فكان يفعلها ويتركها صلى الله عليه وسلم. لذا قال غبا، يعني ممكن تصليها يوم تتركها يومين، تصليها يوم تتركها ثلاثة أيام، هذا غبا، هذا غبا يعني ما تلتزم بها على طول. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بها، أمر إرشاد، كما في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة أوصاني خليلي، وفي رواية أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ما تركتهن ما حييت، بصيام ثلاث أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى. يعني حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت النبي يسبحها، يعني قليل ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا أن صلاة الضحى سنة لكن ليست راتبة، سنة ليست راتبة، فالأفضل أن يصليها أحيانا ويتركها أحيانا. أقلها ركعتان، وقلنا أقل التطوع على الصحيح ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات، أكثرها ثمان ركعات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى ثمان ركعات، واختلف أهل العلم ليش صلى ثمان ركعات، هل هي سنة الفتح أو أنها صلاة الضحى؟ فمن قال صلاة الضحى قال صلاة الضحى إذن ثمان ركعات، من قال سنة الفتح اتخذها بعض قادة الجيوش أنهم إذا فتحوا بلادا صلوا ثمان ركعات، قال النبي صلى ثمان ركعات فتح مكة صلى الله عليه وسلم. على كل حال قالوا أكثر صلاة الضحى ثماني ركعات وأقلها ركعتان. وقت صلاة الضحى، وقت صلاة الضحى من انتهاء وقت النهي. متى وقت النهي؟ سيأتينا إن شاء الله ذكر أوقات النهي، لكن وقت النهي عندنا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، نهى النبي عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. عندنا بعد الفجر إلى الشروق، من الفجر إلى الشروق، الشروق كم الحين؟ 45. طيب بعدها تطلع الشمس، لا طلعت الشمس أيضا هذا وقت نهي أن يصلي الإنسان وقت طلوع الشمس، لأن عباد الشمس يسجدون لها في هذا الوقت، فتنتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، قيد رمح قال أهل العلم يعني من ربع إلى ثلث ساعة، يعني بحيث لا طلعت تشوف كان مسافة رمح بينها وبين بداية طلوعها، ارتفعت شوف كنا مقدار رمح، هذا قيد رمح، هذا قيد رمح، يعني تقريبا من ربع إلى ثلث ساعة. فإذا هنا يبدأ وقت الضحى، وهو أيضا وقت صلاة العيد، وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة، عندما ينتهي وقت النهي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يبدأ وقت صلاة الضحى. متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ قبيل الزوال، أي قبل الزوال. ليش؟ لأنه قبل الزوال أيضا وقت نهي، عندما تكون الشمس في كبد السماء، عندما تسعر نار جهنم عاذنا الله وإياكم منها، هذا وقت تحريم لا تجوز فيه الصلاة. وأيضا قدرها العلم أيضا ثلث ساعة إلى ربع ساعة قبل أذان الظهر. إذن عندنا صلاة الضحى تبدأ بعد طلوع الشمس بثلث ساعة وتنتهي قبل أذان الظهر بثلث ساعة. يعني لو واحد فات صلاة الضحى تذكرها قبل أذان الظهر عشر دقائق ما يصليها خلاص. ليش؟ لأن هذا وقت نهي، الآن لا تصلى فيه صلاة الضحى لأنه وقت نهي، ينتظر بكرة إن شاء الله يصليها بوقتها، أو إذا كانت قضاء وعذر بنسيانها يصليها بعد أذان الظهر، يصليها بعد أذان الظهر. لكن قبيل الظهر بفترة لابد أن يتوقف الإنسان عن الصلاة، لأنه وقت نهي، وقت تحريم، وهذا وقت تحريم، وقت طلوع الشمس، وقت انتصافها في كبد السماء، هذا وقت تحريم، وكذلك وقت غروبها، هذه ثلاث أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. فالشاهد من هذا أن صلاة الضحى وقتها من طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح إلى قبيل الزوال أيضا بربع إلى ثلث ساعة، هذا وقت صلاة الضحى. نعم. أفضلها، عفوا، أفضلها عندما ترمض الفصال، الفصال التي هي أولاد الإبل. طيب ترمض قال يعني تؤذيها الرمضاء، يعني يشتد حر الشمس، يعني يشتد حر الشمس اللي احنا نسميه الحين الضحى العود، ضحى العود هذا أفضل وقت لصلاة الضحى لما تحتر الشمس شوي، يعني خلنا نقول الضحى الساعة 9 مثلا 10، هذا أفضل وقت لصلاة الضحى، أفضل من أدائها في أول الوقت وأفضل من أدائها في آخر الوقت، في منتصف وقتها هذا أفضل. نعم. وإحياء ما بين الإشاعين وهو من قيام الليل. نعم، تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكان يخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم فدخل رجل وجلس فقال له صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي. فذهب جماهير أهل العلم إلى أن تحية المسجد سنة، يستحب للإنسان أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذهب البعض إلى الوجوب، والجمهور على أنها سنة، ذهب البعض إلى الوجوب والجمهور على أنها سنة، لكن لو أن الإنسان نسيها وجلس وفاته الوقت خلاص راحت، لكن إذا تذكر أول ما جلس يقوم يأتي بهاتين الركعتين تحية المسجد. وكذلك سنة الوضوء مستحبة، لما في حديث بلال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت خشفا عليك في الجنة بما قال والله لا أدري إلا إني كلما توضأت صليت ركعتين، أو كلما انتقض وضوئي توضأت ثم صليت ركعتين، فسميت سنة الوضوء. سنة الوضوء يستحب الإنسان إذا توضأ أن يصلي ركعتين لهذا الوضوء. قال ويستحب قيام ما بين العشاءين، يعني ما بين المغرب والعشاء، وكذلك ما بين الظهر والعصر، يستحب الإنسان يصلي في هذا الوقت بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، هذا من الأوقات المسموح. قالوا يعتبر من قيام الليل لأنه من صلاة الليل، الليل قلنا يبدأ بعد المغرب، هذا الليل، فهذا أيضا من صلاة الليل. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.